بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. مر معنا في كلام العلامة ابن قدامة عليه رحمة الله في كتابه لمعة الاعتقاد الكلام على مبحث القرآن وما زال فيه عليه رحمة الله. فماذا يقال في القرآن؟ هل القرآن كلام الله؟ هل القرآن كلام الله؟ بعض كلام الله، القرآن بعض كلام الله، فالقرآن كلام الله الشرعي، وكلام الله عز وجل على حالين: الكلام الكوني وهو الذي لا نفاد له، والكلام الشرعي وهو الوحي المنزل على رسله، وكلاهما كلام الله، صفة من صفات الله عز وجل، كلاهما صفة من صفات الله عز وجل. والمصنف عليه رحمة الله يقول أن القرآن كلام الله حقيقة. ما الدليل على هذا يا أخوان؟ ما الدليل على أن القرآن كلام الله عز وجل حقيقة؟ نعم، لا ذاك في الكلام، الآيات اللي مرت معنا في الكلام مرت معنا أشياء تتعلق بالقرآن، ذاك الكلام عموما، يعني الكلام مدعوم لكن يتعلق بالقرآن خاصة. ذكرنا بعض الأدلة على هذا عندما هذا منها، هذا سيأتي في كلمة منزل، لكن بقي أن القرآن كلام الله حقيقة. نعم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. مرت معنا قاعدة عند هذا، أن هذا قال حتى يسمع كلام الله، فإنه أضاف الكلام إلى الله. المضاف إلى الله جل وعلا كم قسم يا أخوان؟ المضاف إلى الله جل وعلا كم هو قسم؟ المضاف إلى الله جل وعلا كم قسم يا أخوان؟ قسمين، زد ثالثا، هات القسمين. القسم الأول، نعم، المضاف إلى الله كم قسم؟ لا، القسم الأول ماذا؟ من إضافة الصفة ماذا إلى الموصوف، مثل ماذا؟ مثل الكلام. الكلام هذه صفة ولا تقوم ماذا؟ بنفسها. فإن المضاف إن كان الذي أضيف إلى الله عز وجل من المعاني التي لا تقوم بنفسها، وإنما تقوم بمن يقوم ماذا بها، فإذا أضاف الله عز وجل إلى نفسه كانت من إضافة الصفة إلى الموصوف، قدرة، علم، حياة، ومنها الكلام، ومنها ماذا؟ الكلام. القسم الثاني، مضافة أعيان، إضافة أعيان إلى الله عز وجل لا تقوم بنفسها أيضا، مثل اليد، العين، وهكذا، هذه أيضا من إضافة الصفة إلى الموصوف، يد الله، عين الله، إلى آخره. القسم الثالث، من إضافة ماذا؟ الأعيان إلى ماذا؟ إلى الخالق، وهي أعيان تقوم بنفسها، فإذا أضاف الله عز وجل إلى نفسه فهذه الإضافة تشريف، من إضافة المخلوق إلى الخالق إضافة تشريف وتكريم، بيت الله، ناقة الله. هذه خلاصة كلام ابن القيم شيخ الإسلام وجماعة، أن المضاف إلى الله عز وجل على أقسام، إما أعيان وإما معاني، وهذه الأعيان والمعاني إذا لم تقم ماذا؟ بنفسها، فإذا أضاف الله عز وجل إلى نفسه فهي من إضافة الصفة إلى الموصوف، وإن كانت أعيان تقوم بنفسها فإذا أضاف الله سبحانه وتعالى إلى نفسه فهذه الإضافة إضافة ماذا؟ تشريف. والقرآن من القسم الأول، من إضافة ماذا؟ الصفة إلى الموصوف. فإن القرآن يعني فإن كلام الله عز وجل معنى لا يقوم ماذا؟ بنفسه، لا يقوم ماذا؟ بنفسه. فلما أضاف الله عز وجل ماذا؟ إلى نفسه، دل على أن هذا من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف. وأيضا يا أخوان، مما يدل على أن القرآن كلام الله، مما يدل على أن القرآن كلام الله، نعم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل منه الكلام هذا تنزيل، تنزيل الكتاب، والكتاب المقصود بالقرآن، والمقصود بالقرآن كلام الله عز وجل الشرعي، كلام الله عز وجل الشرعي. فأخبر الله عز وجل أنه منزل من عندي، أي أتى من عندي، من إضافة الصفة أيضا إلى الموصوف، لأنها معاني لا تقوم ماذا بنفسها. فلما أضاف الله سبحانه وتعالى إليه أنها منزلة من عنده، هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يأويني حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعتني أن أبلغ ماذا كلام ربي، والمقصود به القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه. هذا من حيث الكتاب ومن حيث السنة. ومن حيث الإجماع، من نقل الإجماع على أن القرآن كلام الله عز وجل؟ من نقله؟ اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهكذا أيضا جماعة من العلماء. في الإجماع منقول أن القرآن كلام الله، أن القرآن ماذا؟ كلام الله عز وجل. ثم ذكرنا أيضا أن القرآن كلام الله منزل، أن القرآن كلام الله منزل. ما الدليل على أن القرآن منزل يا أخوان؟ أن القرآن منزل من عند الله عز وجل. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وأيضا قد نزله روح القدس ماذا من ربك، وأيضا آيات كثيرة يدل على أن القرآن منزل من عند الله عز وجل، منزل غير ماذا مخلوق. ما الدليل على أنه ليس مخلوق؟ ما الدليل على أن القرآن صفة من صفات الله عز وجل وليس بمخلوق؟ احنا نريد المشاركة. ألا له الخلق والأمر، ففرق الله جل وعلا بين الخلق وبين الأمر بالواو الذي تفيد المغايرة، وجعل القرآن من الخلق ولا من الأمر؟ ها؟ من الأمر. ما الدليل؟ أوحينا إليك روحا من أمرنا، الروح الذي نزل به جبريل وهو القرآن، الأمر الذي نزل به الروح وجبريل، والأمر هو ماذا؟ القرآن المنزل. فجعل الله عز وجل ماذا؟ القرآن من الأمر لا من الخلق، القرآن من الأمر لا من الخلق. هذا هو دليل ماذا؟ هذه المسألة، دليل هذه ماذا؟ المسألة. طيب، قال: منه بدأ وإليه ماذا؟ يعود. ما معنى منه بدأ؟ منه بدأ وإليه يعود، ما معنى بدأ؟ ابتداء من الله عز وجل، ابتداء من الله عز وجل. رد على من؟ على الجهمية الذين يقولون ماذا، والمعتزلة الذين يقولون ابتدأ من الشجرة، ابتدأ من الهوى، ابتدأ إلى غير ذلك من هذه، بل الابتداء من رب العالمين سبحانه وتعالى. منه بدأ لا من غيره، منه بدأ، رد على الجهمية وعلى المعتزلة. وإليه ماذا يعود، ما معنى إليه ماذا يعود؟ ذكروا معنيين: المعنى الأول أن صفة الكلام ترجع إلى الله جل وعلا، والمعنى الثاني أن هذا القرآن في آخر الزمان يرفع من السطور ويرفع من الصدور، يسرى عليه في ليلة، لا يصبح منه ماذا شيء مع العباد، وهذا في آخر الزمان حينما يتعطل القرآن عن العمل ماذا به، عن العمل ماذا به. إذن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ ومنه ماذا وإليه يعود. واحتاج أهل السنة إلى ذكر هذه المعاني من أجل الرد على من؟ على أهل الأهواء. وإلا فيكفي لما تقول كلام الله، هذا كلام الله يكفي هذا، لكن أهل البدع لما خاضوا في هذه المسألة اضطر ماذا أهل السنة للرد ماذا عليهم، اضطر ماذا أهل السنة للرد ماذا عليهم. ومن الذي يقول بخلق القرآن؟ منهم الذين يقولون بخلق القرآن الجهمية والمعتزلة، يقولون بخلق ماذا القرآن. ومن أيضا الأشاعر، يقولون هذا المصحف الذي بين أيدينا مخلوق، لأنه عبارة أو حكاية عن كلام من؟ عن كلام الله، ليس كلام الله. الذي تكلم به قالوا جبريل، الذي تكلم به ماذا قالوا جبريل. من أين أخذ جبريل عند المعتزلة ما تريدية شاعرة؟ إما قالوا إن أخذ ماذا من اللوحي المحفوظ، لأن القرآن بآياتي وحروفي وكلماتي في اللوح المحفوظ، لا مجرد ذكر القرآن في اللوح المحفوظ، بل القرآن بتمامه وكماله، آيات وكلمات وأحرف كله ماذا في اللوح المحفوظ. ومرة قالوا أنه ماذا؟ أن جبريل أخذه من بيت العزة في سماء ماذا الدنيا، فإن الله جل وعلا أنزل هذا القرآن تكريمة للقرآن إلى بيت العزة في سماء الدنيا، كما جاء الأثر عن عبد الله بن عباس: ثم نزل منجما، أي مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الحوادث. فجبريل إنما أخذه من رب العالمين مباشرة دون واسطة، لم يأخذه من اللوح المحفوظ، ولم يأخذه ماذا كذلك من بيت ماذا العزة، أخذه ماذا من هذا. وهذا هو يعني إجماع أهل السنة على هذا المعنى، إجماع أهل السنة على هذا المعنى. أما القوم فيقولون إنما هذا القرآن الذي بين أيدينا قالوا كلام جبريل، كلام ماذا جبريل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ جبريل إما من اللوح المحفوظ وإما ماذا من بيت ماذا العزة في سما ماذا الدنيا. فهم يقولون بخلق القرآن كما تقول الجهمية وتقول ماذا المعتزلة. أما الجهمية والمعتزلة يقولون خلق الله الكلام في الشجرة، أو خلق الله الكلام في الهواء كما خلق السماوات كما خلق الأراضين. فالقرآن خلق من خلقه، القرآن خلق ماذا من خلقه، وهذا باطل. هذه المقالة ماذا مقالة باطلة، لم يقلها ماذا أحد من أهل الإسلام قبلهم، لم يقلها أحد من أهل الإسلام ماذا قبلهم. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال وهو كتاب الله المبين، وهو كتاب الله المبين. كتاب قالوا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، كتاب لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ بآياته وكلماته وحروفه، وأيضا لأنه مكتوب ماذا في المصاحف، فسمي ماذا وصف بأنه ماذا كتاب، لأنه ماذا مكتوب، كتاب يعني مكتوب. قال وهو نعم كتاب الله، كتاب الله المبين. وكتاب الله الموصول به كلام الله عز وجل، الموصول بالكتاب إذا قلنا كتاب فهو كلام الله، لا يخرج عن كونه كلام الله، سواء قلنا كتاب أو قلنا ماذا كلام الله، والمعنى ماذا واحد. وكتاب هذه أحد أوصاف ماذا هذا القرآن، كتاب لأنه مكتوب، وهكذا يوصف بأنه قرآن، وهكذا يوصف بأنه فرقان، فلا أسماء القرآن هذا له ماذا أسماء. وتعدد أسماء القرآن يدل على عظمته، تعدد أسماء القرآن يدل على عظمة هذا ماذا القرآن. فذكر عليه رحمة الله قال هو كتاب الله المبين، كتاب الله ماذا المبين، أي بمعنى أنه كتاب بين واضح لا إشكال فيه، كتاب بين واضح لا إشكال فيه، أو بمعنى مبين للأحكام، مبين ماذا للأحكام فيما يحتاج الخلق إليه في دينهم وفي دنياهم. سواء قلنا أنه كتاب يعني ماذا كتاب ماذا كتاب الله المبين، أي أنه في حد ذاته ماذا بين لا إشكال ماذا فيه وضوح، فيه فصاحة، فيه بلاغة. وهكذا أيضا ماذا يبين الأحكام التي يحتاج إليها الخلق، سواء كان فيما يتعلق بدينهم أو ما يتعلق بدنياهم، ما يتعلق بدنياهم. قال وهو كتاب الله المبين، يعني مهما وصفت هذا القرآن فهو كلام الله، لا يخرج عن كونه كلام لله، لا يخرج عن كونه كلام لله. قال وحبله المتين، حبله ماذا المتين، والحبل وهو الشيء الذي يتوصل بالإنسان إلى غيره، الحبل وهو الشيء الذي يتوصل بالإنسان ماذا إلى غيره. فمن تمسك بالقرآن فقد تمسك بالحبل الذي به ماذا النجاة، والذي به ماذا العصمة، فهو حبل الله المتين، حبل الله ماذا المتين، أي حبل الله ماذا القوي، الذي طرفه بأيدي العباد وآخره عند رب العالمين سبحانه وتعالى، أي من أخذ بالقرآن وصل، من أخذ بالقرآن وصل إلى مرضات رب العالمين سبحانه وتعالى. قال وحبله المتين وصراطه المستقيم، والصراط في لغة العرب هو الطريق، وفسر في الشرع الصراط بأنه قيل القرآن، وقيل الرسول، وقيل بأنه ماذا كذلك يعني ماذا القرآن، وقيل ماذا الرسول، وقيل الإسلام. ولهذا يقول العلماء لا تختلف المعاني، فسرنا بالإسلام، فسرنا بالقرآن، فسرنا بالرسول، فإنه لا وصول إلا بهذه المعاني، لا وصول إلا بهذه المعاني. قرآن فسر ماذا بالرسول، أو فسر ماذا بالإسلام، وفسر أيضا ماذا به كذلك يعني ماذا بالقرآن، يعني ماذا فسر بالقرآن، فسر بالإسلام وفسر ماذا بالرسول. قال العلماء والكل ماذا واحد، فإنه لا حصول للإنسان، لا حصول للإنسان من حيث النجاة والبقاء على الصراط المستقيم إلا بالقرآن وبالإسلام وبالقرآن، لا حصول للإنسان في البقاء على الصراط المستقيم إلا بالثلاثة، فبينها تلازم، فبينها ماذا تلازم. فتفسير القرآن تفسير مادة الصراط بأنه القرآن حق، تفسير القرآن بأنه كذلك يعني ماذا، تفسير الصراط بأنه القرآن، تفسير الصراط بأنه الرسول، تفسير القرآن بأنه الإسلام، كل هذا حق. ولهذا لا تختلف ماذا المعاني وبينها ماذا تلازم، فإنه لا قرآن إلا بالإسلام، ولا إسلام إلا بالقرآن، ولا إسلام إلا بالرسول، فالكل ماذا من الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم هو الذي يوصل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا وصول إلا عن طريق الرسول والإسلام والقرآن. هذه معاني ذكرها ماذا العلماء. قال: وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين. وهذا يعني ما هي نفس الآية، وإنما أراد بها ماذا، أراد بها المعاني، ليست الآية وإنما أراد بها ماذا المعاني. قال: بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. هذه مرت معنا الكلمة. ثم ذكر عليه رحمة الله بأنه سور، سور ماذا جمع ماذا سورة، سور جمع سورة، وهي القطعة من القرآن، وسميت ماذا سورة لأنها مسورة بما قبلها وما بعدها، سميت ماذا سورة لأنها مسورة أي مفصولة عما قبلها وعما بعدها، فسميت ماذا سورة من القرآن. فالسورة جمع ماذا، السور جمع سورة، وهي القطعة من القرآن، وسميت بالسورة لأنها تسورت يعني حجزت عما قبلها وعما بعدها، والموصول به سورة القرآن معروفة. وهذا القرآن، وما من سورة في كتاب الله عز وجل إلا وهي مبدوءة ماذا بسم الله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، مبدوءة بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية على الصحيح، لكنها ليست من السور، آية مفصولة ليست ماذا من سور القرآن العظيم، هي من القرآن العظيم جزما. لماذا؟ قالوا: لأن الصحابة لم يدخلوا في القرآن إلا ما كان قرآنا، لم يدخلوا في القرآن إلا ما كان قرآنا. فالبسملة تعتبر ماذا آية أو بعض آية كما في بعض السور، آية أو بعض ماذا آية كما في سورة ماذا النمل، فهي إما آية مستقلة أو بعض آية من السور، أو بعض آية من السور. وخلت بعض يعني ماذا السور من تقديم ماذا البسملة كبراءة، كبراءة ليست ماذا في أول ماذا البسملة. والإتيان بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة مادة السور، هذه سنة من السنن وليس من الواجبات، هذه سنة من السنن، سواء كان في فاتحة الكتاب أو في غيرها من السور، سواء كان في فاتحة الكتاب أو في غيرها ماذا من السور. ماذا يريد المصنف عليه رحمة الله في تعداد هذه الكلمات؟ يقول لك: إذا قلنا أن هذا القرآن سور، لا يخرج بذلك عن أن يكون كلام لله عز وجل، لا يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله عز وجل، وصفت بأنه سور، وصفت بأنه منه المحكم، منه المتشابه، لا يخرج بذلك عن أن يكون كلاما لله عز وجل. هذا مقصود المصنف عليه رحمة الله. ومبدوءه يعني بفاتحة الكتاب، أي هذا القرآن مختوم بسورة مدى الناس، وهو 14 مدى آية. قال: وهو سور محكمات، والمقصود ماذا بالإحكام، وسيأتي معنا أن المقصود بالإحكام هو المتقن، المقصود بالإحكام هو ماذا آيات يعني سور متقنات، أي سور محكمات أي متقنات. ولا سيأتي معنا أن الإحكام على قسمين، إحكام عام وإحكام خاص، والتشابه على قسمين، إحكام عام وإحكام ماذا خاص. والإشكال سيأتي في معنا في المتشابه، يعني ماذا في المتشابه الخاص وفي المحكم ماذا الخاص، ماذا يقصد بهذا وماذا يقصد بهذا. أما الإحكام العام والتشابه العام فلا فرق بينهما، كما سيأتي الكلام على هذه المسألة. ثم قال عليه رحمة الله: وآيات بينات. الآيات جمع آية، والآية هي العلامة، الآيات جمع ماذا آية، والآية هي ماذا العلامة، هي ماذا العلامة جمع آيات، وهي العلامة في لغة ماذا العرب. وسمي القرآن، سميت يعني ماذا آيات القرآن بالآيات، قالوا لأنها علامة دالة على ماذا على عظمة الله عز وجل، علامة دالة على عظمة الله عز وجل، لأن فيها دلالة وعلامة على عظمة الله عز وجل. وإلا في الآية في لغة العرب هي العلامة، هي ماذا العلامة. إذن آيات جمع ماذا آية، والآية في لغة العرب هي العلامة. ثم قال بعد ذلك أنها ماذا بينات، وهذا مر معنى أي متقنات. قال: وحروف وكلمات، أي أن هذا القرآن حروف وكلمات حروف يشير إلى حديث عبد الله بن مسعود وقد مر معنا: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف لام حرف ميم حرف. يشير إلى حديث عبد الله بن مسعود الذي ثبت وقفه ومن حيث اللفظ، وثبت ماذا رفعه من حيث المعنى، ثبت رفعه من حيث ماذا المعنى، فهو موقوف له ماذا حكم الرفع جاء عن عبد الله بن مسعود. قال: وحروف كلمات. ومع كون أن هذا القرآن حروف كلمات لا يخرج كما قال العلماء بذلك عن أن يكون كلاما لله عز وجل، لا يخرج بذلك. يعني هذا القرآن أوصف بأنه محكم على فيه كلمات فيه حروف، مع هذا لا يخرج بهذه الأوصاف عن أن يكون كلاما لله عز وجل. قال: حروف كلمات، من قرأ فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات، لحديث عبد الله بن مسعود. وما معنى قرأه فأعربه؟ قالوا: إذا قرأه الإنسان أقامه، أي قرأه قراءة صحيحة فيثاب بهذا الأجر، وهو على كل حرف حسنة، والحسنة 10 ماذا أمثالها. فالمقصود بالإعراب للإعراب المصطلح عليه عندنا، وإنما الإعراب أقامه، أي قرأه قراءة ماذا صحيحة فيترتب يعني الأجر الوارد في حديث عبد الله ابن مسعود، في حديث عبد الله ماذا ابن مسعود. ثم قال: له أول وآخر، له ماذا أول وله ماذا آخر، افتتح بفتحة الكتاب ماذا أوله وآخر، وهي بصورة ماذا الناس، فله أول وله ماذا آخر، مع أن القرآن أول وآخر قال العلماء لا يخرج بذلك عن كونه كلاما لله عز وجل، لا يخرج بذلك عن كونه كلاما لله عز وجل. فله أول سورة الفاتحة، وله آخر سورة الناس، وله ماذا قال وأجزاء 30 جزءا، فهو أجزاء وهو أحزاب. وحديث تقسيم القرآن إلى أحزاب مر معنا في آداب المشي إلى الصلاة، والحديث الوارد ضعيف أنهم كانوا يحزبون ماذا القرآن، الحديث الوارد مر معنا التعليق عليه في آداب المشي إلى الصلاة، وقلنا أن الحديث ضعيف هناك أنه لم يثبت تحزيب القرآن عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، ومع هذا لا يخرج كما قلنا عن أن يكون كلاما لله عز وجل. قال: متلو بالألسن، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف. ولهذا يقول العلماء: الصوت صوت القارئ، والكلام كلام ماذا الباري، لا يخرج بذلك. يعني مهما قلنا ماذا فيهم، قلنا سواء حفظ ماذا في الصدور، أو حفظ ماذا في السطور، أو تلا ماذا القارئ، أو سمع ماذا من يسمع ماذا من يسمع القراءة، أو مكتوب في المصاحف، لا يخرج بذلك عند أهل السنة والجماعة أن يكون كلاما لله عز وجل. المصنف يريد هذه الأشياء لأن المصنف ألف كتبا في الرد على من على الأشاعرة، ابتلي في زمنه عليه رحمة الله بالأشاعرة الذين يقولون بخلق ماذا القرآن، فألف عدة مؤلفات في هذا، في إثبات الحرف وفي إثبات الصوت إلى غير ذلك، لعدة مؤلفات من قدامه. ولهذا أكثر من الكلام هنا يشير إلى ما ألفه. قال: مثل إلى قوله قال مكتوب ماذا في المصاحف، مكتوب ماذا المصاحف، فيه محكم ومتشابه، أي أن هذا القرآن اشتمل من حيث دلالات ألفاظه على المحكم وعلى المتشابه. والمحكم على قسمين: محكم عام ومحكم خاص. والمقصود بالإحكام العام عندهم وهو المتقن، الإحكام العام هو المتقن، كما قال الله جل وعلا: كتاب أحكمت آياته، كتاب أحكمت ماذا آياته، أي بمعنى أتقنت ماذا آياته. هذا ما يسمى عند العلماء بالإحكام العام، بالإحكام ماذا العام. وهكذا كله ماذا متشابه، تشابه عام. هذا القسم الثاني، أن التشابه على قسمين: تشابه ماذا عام وتشابه ماذا خاص. من التشابه ماذا العام كما قال الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ما معنى ماذا متشابها؟ أي يشبه بعضه بعضا في الحسن والفصاحة والبلاغة والإتقان، هذا معنى التشابه العام. إذن عندنا إحكام عام هو الإتقان، وعندنا أيضا ماذا كذلك يعني التشابه ماذا عام، والمقصود أنه يشبه ماذا بعضه بعضا من حيث البلاغة والفصاحة والإتقان إلى غير ذلك. القسم الثاني ما يسمى بالإحكام الخاص، ما يسمى بالإحكام ماذا الخاص. والمقصود بالإحكام الخاص أي أن الآيات المحكمة أي بمعنى أنها الآيات البينة الواضحة التي لا تحتاج إلى غيرها في تفسيرها. هذا يسمى إحكام خاص، يعني كالصلاة أقيموا الصلاة، هذه آية لا تحتاج إلى بيان ماذا معناها. والقسم الثاني ما يسمى بالتشابه الخاص، وهو الذي فيه إجمال يحتاج إلى غيره في بيانه. وخذ أيضا فائدة، يقول العلماء ما في شيء في كتاب الله عز وجل ما يسمى بالمتشابه المطلق لا يعرف معناه أحد، هذا لا يوجد في كتاب الله، هذا لا يوجد في كتاب الله. إذن المتشابه ماذا الخاص هو الذي في دلالته ماذا شيء فيحتاج إلى غيره، وهذا التشابه الخاص لم يبقى بل بين بغيره، لم يبقى عندنا شيء اسمه تشابه مطلق، وإنما تشابه نسبي تشتبه على إنسان ولا تشتبه على إنسان ماذا آخر. أما التشابه المطلق في كتاب الله عز وجل فهذا ليس له وجود، يقول العلماء ليس له التشابه المطلق وجود في كتاب الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن لأجل أن يتدبر، فإذا لم يعرف معناه ما استفدنا منه من حيث ماذا التدبر. فهذه خلاصة كلام ماذا العلماء. ثم ذكر أيضا أن منه ناسخ ومنسوخ، أيضا منه ناسخ ومنسوخ. والناسخ وهو الناسخ والمنسوخ عندهم هو أن يأتي ماذا لفظ بعد لفظ آخر، يعني يتقدم لفظ ويتأخر لفظ، اللفظ الأول يتقدم بالتحريم واللفظ الثاني يتقدم بالتحليل وبينهما منافاة، وعرفنا بالتاريخ أن ذاك متقدم وهذا متأخر وتعذر الجمع. يتقدم لفظ يدل على التحريم ويتأخر لفظ يدل على التحليل ويتعذر الجمع، مع معرفة التاريخ قالوا يأتي عندنا ما يسمى بالناسخ والمنسوخ، أو على تقسيم ثلاثي، إما نسخ للحكم واللفظ، وإما نسخ للحكم دون اللفظ، وإما نسخ لللفظ دون الحكم، أو على تقسيم ثلاثي. ماذا يريد المصنف عليه رحمة الله من ذكر هذه المباحث؟ يريد المصنف عليه رحمة الله أن القرآن له دلالات إما محكمة وإما متشابهة وإما ناسخ وإما منسوخ وإما مطلق وإما مقيد وإما عام وإما خاص، لا يخرج بذلك، وإما أمر وإما نهي، ومع ذلك لا يخرج أن يكون هذا كلام الله، أن يكون هذا كلام الله. هذا مقصود المصنف في تطويره في هذا المسألة. قال وخاص وعام وأمر ونهي، وأمر ماذا ونهي، هذه دلالات تسمى دلالات الألفاظ، هذه تسمى دلالات ماذا الألفاظ. فلا يخرج القرآن مهما يعني تغيرت دلالاته عن أن يكون كلام لله عز وجل، عن أن يكون كلام لله عز وجل. فهذا هو مقصود ماذا المصنف. وقلنا أن المصنف أطال، والسبب أنه ابتلي في زمنه بالأشاعرة الذين يقولون الأمر غير النهي والنهي غير الأمر، الكذا الخبر غير الاستخبار والخبر غير الاستفهام، وذكروا أشياء فألف كتبا تتعلق بهذا ماذا الأمر. فعلى كل القرآن يشتمل على دلالات الألفاظ، أمر نهي عام خاص مطلق مقيد ناسخ منسوخ محكم متشابه، مع هذا لا يخرج بدلالاته عن أن يكون كل هذا كلام لله، أن يكون كل هذا ماذا كلام لله عز وجل. هذا هو مقصود المصنف عليه رحمة الله من ذكر هذه الأشياء التي أطال فيها، واستأتي بعد ذلك ماذا باحث أخرى بارك الله فيكم بالسؤال والإشكال. نعم كيف؟ لا ذاك تنزيل القرآن يعني جملة، تنزيل القرآن جملة، أما الآيات يعني المبحث الذي ذكروه أن هذا القرآن منزل من عند الله أي كلام الله عز وجل نزل من عند الله وابتدأ من عند الله، أما القرآن جملة نزل إلى بيت العزة تكريما لهذا القرآن، نزل إلى بيت العزة تكريما لهذا القرآن. لا لا أنزله الله إلى بيت العزة تكريما لهذا القرآن في ليلة القدر، ولهذا بعض العلماء يقولون يعني ماذا إن أنزلناه في ليلة القدر، قال العلماء إنزال القرآن جملة إلى بيت العزة، القول الثاني إن أنزلناه أي بداية إنزال القرآن بداية نزول آيات القرآن كان في رمضان، ثم بعد ذلك يعني توالى ماذا نزول الآيات من عند رب العالمين، أي ما نزل إلى بيت العزة، لأن يعني بعض العلماء يعني يقول أثر ابن عباس فيه كلام، وإنما يعني فسر النزول بتفسيرين، ابتداء نزوله كان من عند الله، وكان هذا متى في ليلة ماذا القدر في رمضان، لكن نزوله يعني جملة وتفصيل نزول ماذا جملة إلى بيت العزة، قالوا هذا كان في رمضان. فمسألة على قولين، مسألة مع وعلى كل مع هذا هو منزل عند العزوي، أي أن الله هو الذي تكلم به، يعني كونه يعني مكتوب في اللوح المحفوظ نقول هو كلام الله، كونه مكتوب في المصحف الآن نقول هو كلام الله، فهمتني ولا لا؟ فهذا الآن المصحف الذي بين أيدينا المداد والأوراق هذه مخلوقة، لكن الكلام هذا هو كلام الله. هذا كلام لما يرسل لك إنسان رسالة فتقول له هذا كلام فلان يريد كذا وكذا، تجد أن الخط أنت ما تقصد الخط المداد والأوراق، وإنما تقصد ماذا؟ الكلام الذي خط على هذه الأوراق بالمداد هو كلام فلان، أو يتكلم الشاعر بكلام فيقول هذا كلام فلان. فما يتعلق بالكلام منسوب إلى الله عز وجل حقيقة، لكن ما يتعلق بالمصحف دفتي المصحف الأوراق المداد هذه مخلوقة، أما نفس الكلام الموجود في هذا ماذا القرآن فهو كلام الله عز وجل، قرأه الإنسان أو كتبه الإنسان كل هذا يعتبر ماذا؟ كلام الله عز وجل، لا يخرج بذلك عن كلام الله عز وجل. الذي يقول هذا كلام الإمام الشافعي، هذا كلام ماذا؟ الإمام الشافعي. تقرأ تقول هذا كلام من؟ يقول لك هذا كلام الإمام الشافعي، هذا كلام الإمام أحمد، كلام مالك رحمه الله. فالكلام كلام يعني من صدر منه أولا، لكن أحيانا قد يضاف إلى من؟ قد يضاف إلى المبلغ، لكن على سبيل الإضاءة، على سبيل التبليغ. فقد جاءت آية تدل على أن الكلام أحيانا قد يضاف إلى جبريل، وأحيانا قد يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم الإضافة هنا؟ إضافة التبليغ، أما إضافة ابتداء فهي من رب العالمين. لا كما قلنا أشكلت عليهم مثل هذه الأشياء فخر أخرجوا يعني ماذا؟ كلام الله عز وجل، أن يكون كلاما لله عز وجل، وإلا فالكلام كلام الله سبحانه وتعالى، الكلام كلام الله، إنما أضيف من أي من حيث ماذا؟ التبليغ، إضافة التبليغ لا إضافة ابتداء. طيب إلى هنا.